قال وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا ليس منا. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا صحيح، الغش محرم بكل صوره، لكن الغش له صور. أحيانا يكون الغش شيئا يسيرا لا يؤثر في صحة البيع. مثال: رجل اشترى سيارة لكن فيها التكييف مثلا ضعيف، مثلا خلنا نقول ما فيها غاز أو فيها تهريب أو كذا، لكن هذا شيء جانبي في السيارة ليس هو الشيء الأساسي في سيارة، الكهرباء والمكينة والأشياء الكهربائية والميكانيكية وكذا، فشيء يعتبر شيئا يعني ثانويا نوعا ما. لكن غشه خاصة إذا باعها في الشتاء مثلا وكذا، وقلت تكييف بارد هذا أكيد ما راح يجرب مثلا، واشتراها ثم لما جاء الصيف تبين له أن التكييف ضعيف جدا، أو غير ذلك من الأمور. على كل حال، المهم أن الغش يسير، هذا لا يؤثر على صحة البيع، لا يؤثر على صحة البيع. فلو علم المشتري بعد ذلك أنه قد وقع عليه غش في هذا البيع فهو مخير بين أمرين: إما أن يرد المبيع على صاحبه ويأخذ ماله ويدفع قيمة الفترة التي استخدم فيه هذه السيارة، استخدمها فترة مثلا، طيب، أو أنه يأخذ الفرق اللي هو يسمونه الأرش، عوضني كم تصليح المكيف مثلا، قال تصليحه يكلف 50 دينارا وأجرة العامل الذي يصلح مثلا 20 دينارا مثلا، طيب، فيعطيه 70 دينارا يسمونه أرش الغش أو أرش الخداع أو أرش النقص، يسميه ما شئت، طيب. المهم تعويض عن الخسارة، يبي يصلح يبي يحطهم جيبه كيفه، لكن أنه يعوض بهذا الأمر. فهنا إذن البيع نفسه لا يفسد ولكن يعوض. الحالة الثانية هو أن يكون الغش في شيء مؤثر، في شيء مؤثر، يعني يقول أنا ما أفهم السيارات، لكن يقول لي أحدهم يقول اشترى سيارة المكينة نفسها مضروبة خربانة، المكينة سيئة، يقول يضعون زيتا ثقيلا في المكينة بحيث حتى الذي يفحصها لا يتبين له ذلك إلا إذا كان ذا خبرة مثلا، ولا الأصل إن ما يظهر هذا في الفحص، تظهر المكينة سليمة ما فيها شيء. بعد مدة أسبوع أسبوعين شهر الله أعلم كم المدة تظهر هذه المسألة ويظهر هذا العيب، وهذا معناها أن السيارة كلها ما تسوى شيء يعني. فهذا غش في السيارة مؤثر، فهذا أيضا له أن يعيدها على صاحبها، يعيدها إلى صاحبها. طبعا واحد يقول شو اللي يثنى على موضوع قضاء، لكن هنتكلم لو كان فيها دين يعني ويدين في هذا، يقول نعم أنا بعته، نقول ترجعها عليه، ترجعها وتعطيه المال الذي دفعه لأنها وقع غش في هذه المسألة. نعم.